تفسير الآية 7 والآية 8 من سورة الزلزلة، يقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي هذا تفصيل لما يترتب على أن الناس يرون أعمالهم يوم القيامة، أي فمن يعمل منهم في دنياه وزن ذرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن ذرة شرا يرى عقابه فيها، أي مهما كان هذا العمل في غاية القلة من الخير أو الشر فسيأخذ فاعله ما يناسبه من جزاء بتمام العدل دون أي ذرة ظلم. هذا ومن معاني الآيتين الكريمتين أيضا أنه من يعمل من الكفار مثقال ذرة خير مثقال ذرة من خير يره في الدنيا ولا يثاب عليه في الآخرة بأي شيء، لأنه لا يؤمن بها أصلا، ولكن من تمام عدل الله تعالى أنه لا يضيع حقه فيعطيه من الخير ما يناسب فعله في الدنيا. ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب كفره والذي كان السبب في فعله للشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره. ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة لأنه قد عوقب به بالفعل، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه ويضاعف له في آخرته. وفي الآيتين الكريمتين تشجيع على فعل أي خير مهما كان قليلا، فإنه مفيد مسعد في الدنيا والآخرة، وتخويف من فعل أي شر مهما كان حقيرا لأنه مضر متعس فيهما.